الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: هل صح قولهم وأسرع الدعاء إجابة دعاء الغائب للغائب، دعاء غائب لغائب؟ الحمد لله رب العالمين. هذا من الأحاديث التي تروى عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ: أعظم الدعاء إجابة دعاء غائب لغائب. ولكنه حديث ضعيف لا تقوم الحجة بمثله، وقد رواه جمع من أهل العلم رحمهم الله تعالى كأبي داود في سننه وغيره، ولكن إسناده ضعيف، وذلك لضعف حفظ عبد الرحمن بن زياد المعروف بابن أنعم الأفريقي، فهذا الحديث لا يصح مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. ومدار هذا الحديث على هذا الرجل الذي حكم العلماء عليه بأنه ضعيف الحفظ، ولكن هناك أحاديث كثيرة في فضل دعاء المؤمنين بعضهم لبعض في حال غيابهم، فهناك حديث صحيح في فضل الدعاء بظهر الغيب للمسلم، وقد أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه بسنده من حديث أم الدرداء رضي الله عنها قالت أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من دعا لأخيه بظهر الغيب قال الملك الموكل به: آمين ولك بالمثل. وفي الصحيح ولله الحمد والمنة غنية عن تلك الأحاديث الضعيفة، والله أعلم.